بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخوات الفاضلات أن يكتبن لي كما كتبنا بالأمس الفوائد التي مرت في الدرس الماضي. أنا بانتظار كتابة الفوائد أو بعض الفوائد التي مرت في الدرس الماضي. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ليكون الإنسان مسلما. نعم، الغاية من خلق الخلق هي العبادة. نعم، الجمع إلى ممتاز يا غسق، الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. سنت يا أم عبود. نعم، زيد. أركان العبادة الإخلاص والمتابعة. تعريف ابن القيم العبادة ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. أي أحسنت يا ليمون، هذه قاعدة أتمنى أن تحفظونها، وسيأتي لها قاعدة اليوم زيادة. ما ورد في الشرع الأمر به أو الثناء على من فعل فهو عبادة. الشرك وتسوية الكامل بالناقص. الإخلاص هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. أي ممتاز يا فراشة. الحنيف له ثلاث معاني: المتبع والمخلص والمستقيم. نعم، سيد أزالك الله من الخير، أحسنتم. الحقوق ثلاثة: حق خالص لله، حق للنبي صلى الله عليه وسلم، حق مشترك لكنه لله أصلا ولغيره تبعا. لا إله إلا الله ركناها النفي والإثبات. شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. أخص خصائص الربوبية الخلق. نعم، شكر الله لكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. نبدأ بدرس اليوم. مش مشكلة. أي أحسنت يا أم عبود. اللام لامان: لام العلة الباعثة ولام الصيرورة والعاقبة. طيب، لام العلة الباعثة ترتبط بإيش؟ ها؟ بسرعة فسمحتم. لام العلة الباعثة ترتبط بإيش؟ بالإرادة الشرعية. أحسنت. طيب، وقوعة بسرعة تكون بوقوعة. بسرعة. أيتها الأخوات المؤمنات، إرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. أما الإرادة، أما لام العاقبة فيتتعلق بالإرادة. إيش؟ اكتبوا لي لو سمحتوا. يتعلق بالإرادة الكونية، وهي لابد أن تقع، لأن لا تتخلف إلا من جهل أو عجز. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. الله، نسأل الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ننتقل إلى درس اليوم، وهو الكفر بالطاغوت. وكما تعلمون أننا لا نطيل، وإنما يعني نأخذ فوائد ونسير. الكفر بالطاغوت، الكفر إيش معناه؟ ما معنى الكفر؟ الكفر له عدة معاني، وأتمنى أن تنتبهوا لها. منها الستر، ولهذا سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعمة الله عليه. ومنها من معاني في اللغة التغطية، ولهذا سمي الزارع كافرا. لماذا؟ لأنه يغطي الحب بالتراب. إذن مرت معنا من معاني في اللغة الستر، ومر معنا ايش الثاني؟ التغطية. ومن معاني العصيان والامتناع، معاني في اللغة العصيان والامتناع، يعني اذا كتبتم لي احس انكم معي. ومن معانيه البراءة والبغض والعداوة. قال تعالى: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت. وقال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. إذا صرف المعاني عندنا كم؟ الستر، التغطية، العصيان، الامتناع، البراءة، البغض، العداوة. ولهذا قال الأزهري: الكفر على أنحاء أربعة: كفر جحود، كفر إنكار، كفر معاندة، كفر نفاق. جحود، إنكار، معاندة، نفاق. هذا كله كلام أهل اللغة، كله كلام إيش؟ أهل اللغة. نريد أن نعرف أن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي متطابقين. معنى اللغوي للكفر بالطاغوت قال: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغض أهلها، وتبغض أهلها وتكفر أهلها وتعاديهم. تبغضها، تبغض أهلها، تكفرهم، تعاديهم. نريد الآن ننظر تطابق المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي. مر معنى للمعنى اللغوي الستر والتغطية والجحود، يعني من اعتقد بطلان عبادة غير الله فقد جحد ما ادعاه الطاغوت وغطاه وستره. وأما تركها فهو داخل تحت معنى العصيان والامتناع، ما تقبل أن تكون عابد للطاغوت. تكفير أهلها بإيش؟ بإنكار أن يكونوا على حق. ومن قوله تعالى: كفرنا بكم، أي أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم، عبادة الطاغوت. وأما معاداة الطواغيت وأهلها فهو داخل تحت البراءة والعداوة. والبراءة والعداوة ناشئة عن ماذا؟ ها أيها الأخوات الفاضلات، العداوة الكفار ناشئة عن إيش؟ ممكن تكتبون لي الجواب؟ العداوة ناشئة عن إيش؟ أي أحسنت يا رسق، ناشئة عن البغض. أحسنت يا ليمونة، أحسنت يا إشراقة، الكره، أحسنت. إذا المعاداة ناشئة على البغض. إذا قلنا معاداة فلان معناه أثبتنا البغض له وأثبتنا العداوة، لأنه لا تكون هناك عداوة إلا بعد بغض. والطاغوت، طاغوت ما هو؟ هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو طاغوت. ليش العلماء قالوا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؟ ليش قيدوها بالثلاث؟ لأن الطواغيت ثلاثة، طواغيت العالم كلها ثلاثة: طاغوت معبود، طاغوت متبوع، طاغوت مطاع. نعم، المعبود هو الذي يخضع له ويذل له، مثل الأصنام وغيرها، القبور وغيرها. المتبوع، المتبوعين كثير. المتبوع قد يكون الآباء والأجداد. شقول ماذا يقول الكفار؟ يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن متبوعين صار، فتجاوزوا بآبائهم الحد فتبعوهم في مخالفة أمر الله عز وجل، فصار آباؤهم إيش؟ صاروا طواغيت. المطاع من هو؟ هو الحاكم، الذي يطيعه الناس بالسيف. لا، لو بحثت في الدنيا كلها ما وجدت غير هذه الطواغيت الثلاثة. يعني قصدي أن كل طواغيت الدنيا تدخل في هذه الثلاثة: معبود، متبوع، مطاع. قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سمي طاغوت لأنه تجاوز الحد، يعني مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال تعالى: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إذن الطاغوت مأخوذ من إيش؟ أي أمة الله مأخوذ من الطغيان. أحسنت، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. ولهذا العلماء قالوا: ما تجاوز به العبد حده. هنا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذا صار طاغوت حكم، هو المطاع. يعني يتركون شرع الله ويتحاكمون إلى غيره، فسمي طاغوتا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. في نكتة لطيفة نذكرها هنا، نكتة لطيفة نذكرها هنا، وأتمنى أن تكتبها لي الأخوات. الطاغوت والجبت إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. الطاغوت والجبت إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا إيش؟ اجتمع. يعني كيف؟ يعني إذا جاء الطاغوت لوحده صار يشمل الجبت، يدخل الجبت فيه، وإذا جاء الجبت لوحده دخل الطاغوت فيه. لكن لو جاء جميعا مثل هذه الآية، مثل هذه الآية، يكون الطاغوت ينطبق على الأعيان. ولذا قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الشيطان عين. إذن الطاغوت ينطبق على الأعيان، والجبت ينطبق على المعاني. هذه فائدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى. إذا اجتمع غسق، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أحسنت يا غسق ويا فراشة ويا خول وليمونة، كلكم جزاكم الله خير. نعم يا أهلان، الطاغوت ينطبق على الأعيان. ولهذا قال عمر: الطاغوت الشيطان. قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. طيب والجبت؟ أي أحسن، ينطبق على المعاني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن هذه قاعدة مضطردة، لابد مع الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. واحد يقول: أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي ولا أدعو غير الله، لكن اللي يدعون غير الله ما أعلم منهم، ما أقول لهم شيء. نقول: إذن أنت ما عرفت الدين، ما كفرت بالطاغوت. لابد أن تعتقد بطلان عبادة الطاغوت وتبغض أهله وتعاديه، لابد. إذا ما حصل هذا منك فمعناه ما كفرت بالطاغوت ولا آمنت بالله، لأن الله جل وعلا شرط على الاستمساك بالعروة الوثقى شرط شرطان، هما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله ما هو؟ وأن يعتقد العبد، أن يعتقد العبد أن الله عز وجل هو الخالق الذي بيده الأمر كله، وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى، والذي وهو الذي يجب أن يخلص، تخلص العبادة له سبحانه جل وعلا. هذا الأدلة كلها ذكرها من القرآن، وذكر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، من قال لا إله إلا الله بس؟ لا، ما عصم ماله ودمه، ما حرم، لأنه ما بعد آمن. لكن لابد أن يجمع مع الشهادة الكفر بالطاغوت، فيحرم ماله ودمه، قال وحسابه على الله. ليش حسابه على الله؟ يعني أنه قلبه لا نعلم به، نحن نتعامل معه بظاهره. طيب التحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد بأربعة أمور. إذا أردت تحققين التوحيد لابد أن تجمعي أربع أمور. الأمر الأول تحقيقه من الشرك الأكبر، الأول تحقيقه وتخليصه من الشرك الأكبر. الثاني تخليصه من الشرك الأصغر. أحسنت يا أم الخباب. الثالث تحقيقه وتخليصه من البدع. أحسنت يا أم الخباب. الثالث تخليصه من المعاصي. إذا صرنا أربع أمور: تحقيق التوحيد بتصفيته من أربع أمور، الأول تحقيقه من الشرك الأكبر، اثنين تحقيقه من الشرك الأصغر، ثلاثة تحقيقه من البدع، أربعة تحقيقه وتخليصه من المعاصي. إذا وفق الإنسان إلى هذه الأمور الأربعة نال جائزة لا ينالها أحد غيره. ما هي هذه الجائزة؟ يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله الكريم من فضله. طيب ربما الأخوات كتب دخول الجنة، دخول الجنة ما يكفي، دخول الجنة لابد تكون دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. طيب هل معنى هذا أنه يكون ملك ما يحصل منه معصية؟ لا، ما يكون ملك، يبقى على طبيعته البشرية، لكنه مباشرة إذا وقع في معصية يتوب. إذا وقعت المرأة في معصية أو الرجل في معصية مباشرة يتوب، يكثر التوبة إلى الله عز وجل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فضل عظيم، فأكثري أيتها الأخت المباركة من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون. عندما سئل من هم، ما هي صفاتهم، عندما في الحديث الطويل المعروف عندكم، لكن الصحابة رضي الله عنهم اشتاقوا إلى 70 أن يكونوا منهم، وهذه همة عظيمة عند الصحابة، أرجو أن نستفيد من هذا الدرس التربوي. الصحابة رضي الله عنهم دائما أصحاب الهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المشمرون؟ مباشرة: نحن المشمرون يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70 عام 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فدخل المنزل صلى الله عليه وسلم فجعلوا يخوضون، منهم الذين ولدوا في الإسلام، الذين لكن هم لعلهم أن يكونوا منهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربي ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب سؤال أرجو الإجابة قبل أن أتكلم أنا: ما هو الجامع لهذه الثلاثة؟ لا يسترقون، الرقية جائزة، لا يكتوون، الكي جائز، لا يتطيرون، التطير محرم، منكر، شرك. لكن ما هو الجامع لهذه الثلاثة؟ الأخوات المؤمنات يكتبن التوكل. ربما أن السؤال ما كان واضح. أنا سؤالي: ما هو الجامع لأن نهي عن الاسترقاء ونهي عن الافتواء ونهي عن التطير؟ أي أحسنت يا بشرى، التعلق بغير الله عز وجل. الجامع فيها التفات القلب لغير الله عز وجل، ولذلك الرقية إذا كانت من دون طلب جائزة، والكي من دون طلب جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكوى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. إذن الجامع بينها جميعا هو تعلق القلب أو شعبة من شعب القلب بغير الله عز وجل. ولذلك انظري: لا يسترقون، ما قال لا يرقون، انظري لا يكتبون ماذا لا يكفون. إذن هنا يسترقون يعني يطلبون الرقية، يكترون يطلبون الكي. طيب دعينا من الطلب، الرقية بدون طلب، الرقية بدون طلب جائزة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقته أمنا عائشة في مرض موته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يكترون الكي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكره الكي لكنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم. إذن الجامع للمنع منها هو التفات القلب لغير الله عز وجل. قال ولا يتطيرون. التطير ما هو؟ التطير ما هو؟ هو التشاؤم بمرئي او مسموع، و غلب عليه التطير، اسم التطير، لأن العرب كانوا أكثر ما يتشاءمون بالطيور. ومن الغريب، ومن الغريب أنهم إذا وقعت البومة على بيت أحدهم قالوا تنعت أحدا من أهل البيت، مع أن البومة هي أبلد الحيوانات. إذا كان الإنسان لا يعلم وهو أعقل منها فكيف يذهبون إلى تلك؟ لكن ما هو السبب؟ السبب هو أن نور الإيمان لم يخالط قلوبهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيش؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما عندهم نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون. اللي حماهم من الوقوع في هذا كله هو التوكل على الله عز وجل. هنا التطير شرك، قد يكون يجعله بعضهم سبب، نقول إذا جعله سببا صار شركا أصغر. وفي قاعدة أرجو أن تكتبوها لي، قاعدة كل أمر لم يجعله الله ورسوله سبب فجعله سبب شرك أصغر. كل سبب لم يجعله الله ولا رسوله سبب صلى الله عليه وسلم فجعله سبب شرك أصغر. نعم أحسنتم أحسنتم. مثاله الخيط الذي يضعه بعض الناس على يده، ايش قال؟ هذا من الواهنة من الحمى. نقول هذا شرك أصغر، فإن الخيط ليس سبب، والسبب الذي نعلمه السبب الشرعي أو السبب القدري. كيف الشرعي أو القدري؟ السبب الشرعي مثل القراءة على المريض، قراءة القرآن هذه سبب شرعي عرفناه، يقرأ على المريض فيشفيه الله عز وجل. السبب القدري الاكتشافات الطبية مثل شراب الكحة البنيلين مثلا، هذا عرفناه بالتجربة، إذن هذا لا بأس به. أي قاعدة أتمنى أنكم تحفظونها، كل أمر لم يجعله الله وكل سبب لم يجعله الله ورسوله سبب فجعله سبب شرك أصغر. طيب إذن تحقيق التوحيد بأربعة أمور، هذه الكلمة العظيمة هل تنتقض؟ بعض الناس يقول فلان قال لا إله إلا الله خلاص، لو يفعل الموبقات لو يترك الصالحات ما عنده مشكلة. ماذا نقول؟ نقول لا، هذه الكلمة قد ينقضها الإنسان وربما يشعر وربما لا يشعر. كيف؟ من نواقضها الشرك الأكبر، يعني دعوة غير الله عز وجل، كمن يدعو أصحاب القبور أو يدعو غيرهم، أم إذا دعا غير الله فقد أشرك، وهذا الشرك الأكبر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من أشرك، من دعا غير الله من دعا غير الله فقد نقض لا إله إلا الله. واقرأي معي الآية الأولى: ولقد أوحي إليك، إليك يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل كلهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. هل النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد؟ الجواب نعم. هل الرسل الذين قبله على التوحيد؟ الجواب نعم. ومع هذا قال الله: لئن أطعتم بالشرك حبطت أعمالكم. إذا معناه وحشاهم أن يقعوا، حشاهم عليه الصلاة والسلام أن يقعوا في الشرك، لكن على الفرض، الفرض والتقدير، لو وقعتوا في الشرك لحبطت أعمالكم. ويأخذ من هذا أن من أشرك فقد نقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما ينفع أن نطق بها وهو يدعو غير الله. من نواقضها اتخاذ وسائط بينه وبين الله عز وجل، وهذا داخل في الذي قبله، لكن يبدو أن المؤلف ذكره لكثرة الخلط فيه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. يعني تقول لهم لا تشركون، يقول هذه الشفاعة. يقول لا، ينبغي بل يجب أن تعلم الشفاعة ما هي. الشفاعة شفاعتان: شفاعة أثبتها القرآن، وشفاعة نفاها. أنتم تطلبون المنفية، هنا لا تستفيدون شيئا، بل تكونون قد خسرتم دنياكم وأخرى. إذن الشفاعة كم؟ كم الشفاعة يا أخوات؟ الشفاعة شفاعتان. يعني ترى أحس إذا رأيت الكتابة أحس أن لكم معي. الشفاعة شفاعتان: منفية وشفاعة مثبتة. فالمثبتة التي تطلب من الله، المثبتة تطلب من الله، والمنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي شفاعة المشركين. فمن طلب من غير الله أن يكشف كربه ويفرج همه ويجيب دعوته فقد نقض كلمة التوحيد. مما ينقض كلمة التوحيد السحر، مما ينقض كلمة التوحيد السحر. لماذا السحر ينقض كلمة التوحيد؟ لأن الساحر يصرف بعض أنواع العبادة للشياطين وللجن. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والصحابة رضي الله عنهم قتلوا السحرة من دون استتابة. إذن من سحر فقد نقض كلمة التوحيد. وتقول أم الخباب جزاء الله خيرا: ويشمل تعلمه وتعليمه والعمل به. نعم. الرابع من نواقض كلمة التوحيد الاستهزاء بدين الله عز وجل. واقرأ الآية وانظري: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ايش بعده؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمان وأثبت كفرهم بعد الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. سبب واحد وهو الاستهزاء بدين الله عز وجل. ماذا؟ أو ما ظنوا، يقول شيخ الإسلام: ما ظنوا أن كلامهم يخرجهم من الإسلام، ما عندهم علم، ومع ذلك كفروا. قالوا إيش؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أكبر بطونا بس همهم الأكل، وأكذب ألسنا كل ما تكلموا لهم يكذبون، وأجبن عند اللقاء. فقال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. منها مثلا الاستهزاء بدين الله عز وجل. بعضهم يقول إذا شاف المرأة المتحجبة المتسترة قال: إيش إيش العباية السوداء هذه؟ إيش الخيمة السوداء هذه؟ بعضهم إذا قلت له اللحية، اللحية هدي أبيك صلى الله عليه وسلم، قال الشعر ينبت على التيوس. كلمات تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. وأحب أن أكلف الأخوات المؤمنات أن يأتين لي في الدرس القادم ببعض ألفاظ الاستهزاء التي يسمعنا لأجل أن نعلمها ونحذر منها. الخامس، الإعراض المطلق عن الشريعة. كيف الإعراض المطلق؟ يعني ما يريد يتعلم، ما يريد يتعلم. أم عبود تقول المستهزئون في الآية كلهم منافقون أم منهم مسلمون؟ لا، كلهم مسلمون، ولهذا الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية والسلامة، لكنهم ضعيفي الإيمان. الإعراض يعني خلاص يصير مالها ما يرمى، ما يفكر بتعلم الدين، ما يفكر بتعلم الصلاة، ما يفكر بتعلم التوحيد، ما يفكر بتعلم شيء من دين الله عز وجل. نقول نعوذ بالله، هذا كفر. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعلم الدين، إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعلم الدين ولم يبحث عنه فهو كافر مخلد في النار، نسأل الله العافية والسلامة. لا يقول لا يعذر، يقول أنا والله ما جاء أحد يعلمني، ما جاء أحد يعلمني. نقول ما تعذر بهذا، أنت الآن إذا صار لك عمل دنيوي أو دراسة أو تقديم أو شيء، ماذا تفعل؟ تذهب وتسأل أين كان حتى تصل إليه. أيكون الدين أرخص من الدنيا؟ السادس من النواقض بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يصلي ويصوم لكن يبغض بعض الدين. نقول بغض بعض الدين هذا كفر. ولهذا لو جاء الشيطان إلى أحدنا وحاول أن يشوه شيء من الدين في عينه، فعليه أن يستغفر وأن يتوب ويصلي لله عز وجل ويسأله أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، ذكر بعض الأخوات أمثلة مثل بغض الزكاة، بغض الحجاب، بغض اللحية، بغض الصلاة. نعم، هنا وفاء تقول في ناس خلقوا بدون نفس، هذه من أشنع الاستهزاءات التي سمعتها. أم عبود تسأل سؤال تقول ما الفرق بين هذا وبغض المرأة أن يعدد زوجها؟ لا، هناك عندك قضيتين يا أختي الكريمة. هناك قضية التعداد نفسه، دين الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فهذه ما يجوز للمرأة أن تبغض هذه الآية أو تنكرها. لكن هناك قضية الفعل فعل الزوج، والدين دين الرب عز وجل، ففعل الزوج شيء ودين الرب شيء آخر. السابع، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم بالإجماع أنه كافر، شو من لم يكفر المشركين؟ يقول مثلا المشركين اليهود، لا اليهود يعني ما في أحد يدخل الجنة للمسلمين، بعضهم يأتي بهذا. اليهود على كانوا على دين، إذن هم ممكن يدخلون الجنة. طيب والنصارى؟ فهو النصارى ممكن يدخل الجنة. طيب والبوذيين؟ فالبوذيين على خير. نقول هذا كافر، هذا نقض لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأجمع العلماء على أن من لم يكفر المشرك أو شك في كفره أو صح عمله فإنه كافر. وذلك لا يجوز الدعوة إلى وحدة الأديان اليهود والنصارى والمسلمين. كيف يجتمع التوحيد والشرك؟ لا يمكن. من نواقض لا إله إلا الله إعانة المشركين وموالاتهم ومناصرتهم ضد المسلمين. والإعانة قد تكون بالسلاح وقد تكون بالمال وقد تكون بالأخبار وغير ذلك. ولهذا الله عز وجل قال لا تجد. شو لا تجد؟ يعني لو بحثت ما حصلت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد أن تحب المؤمن وإن كان بعيد وتبغض الكافر وإن كان قريب. ولكني أقول أيتها الأخوات ينبغي أن نشكر الله على النعمة التي نحن فيها. الحمد لله آباءنا مسلمين، أمهاتنا مسلمات، إخواننا مسلمين، فالحمد لله على هذا. النقض التاسع أن يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. يعني مثلا يجي واحد يقول، الشخص يقول والله الآن الحضارة الأوروبية أحسن من الإسلام، يقول هذا كفر، صلى الله عليه وسلم، لأن هي حضارة كفرية. يجي واحد آخر يقول فلان فلان على ما عنده هو أحسن من المسلمين وأحسن من دين النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول القوانين الوضعية، قوانين الوضعية التي يحكم فيها هي تعطي الناس حقوقهم أحسن من الإسلام، إذن نقول هذا كافر. الناقض العاشر من يعتقد أن في وسعه الخروج عن الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يدعي الإسلام لكن يقول ما في مانع أني أخرج عن الشريعة، هذا وين يوجد عنده؟ من يوجد عنده هذا؟ ها؟ قال أخواتي المؤمنات، من هو الذي يقول يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم الصوفية. الصوفية هم الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني كيف يعللون؟ إنهم يقول حدثني قلبي عن ربي، خلاص انتهي. ويدعون يقولون إن موسى عليه السلام وسعه الخروج عن شريعة الخضر، أو الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى. نقول هذا كلام غلط، كلام هذا غلط. كيف غلط؟ لأن الرسل السابقين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا علاقة لأحدهم بالآخر، كل شخص رسول إلى قومه، لم يلزم أحد باتباع أحد من الرسل عليه الصلاة والسلام إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى هم يقولون إن الخضر ولي وليس نبي. يقول الصواب أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، لأنه عندما قتل الغلام وخرق السفينة وأصلح الجدار قال وما فعلته عن أمري، لأن هذا أمر من؟ أمر الله عز وجل. إذن هذه مجمل النواقض، وما وجد غيرها فهو داخل فيها. أنواع الدعاء، أنواع الدعاء اسمها دعاء عبادة ودعاء مسألة. إيش أنواع الدعاء؟ ها؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. بعضهم يقول دعاء ثناء وعبادة، والأمر واحد. هل هناك فرق بين الدعائين؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة هو ما أريد به تعظيم الله عز وجل، ودعاء المسألة هو ما طلب الإنسان شيئا لنفسه. إذن الفرق بينهما المسألة لحاجتي أنا، والعبادة لتعظيم الله عز وجل. ودعاء العبادة يشمل الصلاة، الصيام، الحج. طيب هل هما ينفصلان أحدهما عن الآخر؟ نقطة مهمة، هل ينفصلان، ينفصل دعاء العبادة عن دعاء المسألة؟ أي أحسن في أم خبال، هما متلازمان، لكن يكون أحدهما في العبادة أظهر ويكون أحدهما في المسألة أظهر. واضح الكلام؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، لكن أحدهما يكون أظهر إذا كان فيه تعظيم مثل الصلاة، وأحدهما يكون أظهر إذا كان فيه طلب كالمسألة. تقول يا رب، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، رب اغفر لي وارحمني، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا المباشرة عندما تسمع تقول دعاء، دعاء إيش؟ ها؟ أو تسمع الإجابة، أرى الإجابة، دعاء إيش؟ دعاء مسألة. أحسنت يا فراشة، دعاء مسألة. نعم، جزاكم الله خير جميعا، دعاء مسألة. لكن هل معنى هذا ما في تعظيم لله؟ لا، في تعظيم، لكنه في المسألة أظهر. وعندما يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، هنا تحس فيه التعظيم أكثر، مع أنك عندما تصلي تريد الأجر من الله عز وجل. إذن هذا يكون في العبادة إيش؟ في العبادة أظهر، في العبادة أظهر. إذن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، لكن أحيانا يكون في العبادة أظهر وأحيانا يكون في المسألة أظهر، لأنك في المسألة تطلب شيئا لنفسك، وفي العبادة تعظم ربك سبحانه جل وعلا. الدعاء ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة، وهنا هو كلمة هو ضمير الفصل، خل قاعدة عندكم، ضمير الفصل يفيد الاختصاص، يعني أنه كامل شامل للعبادة كلها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكل ما يدخل في العبادة هو داخل في الدعاء. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى موضوع النذر. يعني بدأ يعدد شيئا من أنواع العبادة. قبل أن نبدأ بهذه الأنواع، إيش القاعدة اللي مرت معنا أمس في العبادة؟ ها؟ شنو الأنواع؟ هل سمحتم؟ القاعدة اللي مرت معنا أمس في العبادة، كل ما أمر الله به، ما أمر الله، كل ما أمر الله به، أو إيش؟ أو أثنى على من فعله فهو إيش؟ فهو عبادة. يعني أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة. هذه قاعدة تذكرتموها؟ كل ما أمر الله به أو مورد في الشرع أو أثنى على من مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة. طيب اكتبوا بعدها قاعدة ثانية ترتبط لها 100%، اكتبوها بعدها مباشرة. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لله شرك. اجعلوها بعدها على طول، احفظوا القاعدتين جميعا. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. ها؟ نعم، ما كان صرفه لله ايش؟ عبادة، فصرفه لغير الله ايش؟ فصرفه لغير الله شرك. اذا القاعدتين مرة اخرى، كل ما امر الله به او اثنى او مدحه او اثنى على من فعله فهو عبادة. شو القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية ما هي؟ لو سمحتم اكتبوها لي. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. أي ننتقل الآن إلى بعض أنواع العبادة، ننتقل إلى بعض أنواع العبادة. ذكر الدعاء، كان يشتغل مزبوط بعد يوقف، هم يكتبون الآن ما في يمشي، يعني شغل ما هو شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل ما يمشي. ففي الأول يمشي، يكتبون يمشي. لازم يمساح. شفت هذا هنا. هذا يمين. يمين يجي تحت. شفت أضرب كذا. يعني. أضرب كذا يعني. من يمين. من يمين. خلاص جيد. إيه بس الكتابة مثلا موجود كتابة لو كتابة لا خلاص هذا بس هو كتابة كانت وقفت ما أدري شو السبب، فيقول إنها كسرت كثيرة ما تشيل إذا طلع هو تحرك عليه هذا الشيء تراجع عن الكتاب القديم. ايه لا انا ما ابغى القديم. لا القديم ما القديم. بس هذا خلاص. جزاكم الله خير. تابعكم. نعود الى درسنا. النذر. النذر ما هو؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه شيء ليس بلازم له بأصل الشرع. شكرا. كيف؟ يعني مثلا عندك صيام أيام البيض، هل هذا لازم واجب لو ما صامه يأثم؟ لا. فقال لله علي نذر أن أصوم أيام البيض، أو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام مع أنه قد حج فرضه، إنه ألزم نفسه بشيء ما كان لازم له بأصل الشرع. طيب النذر عبادة، إيش القاعدة اللي مرت معنا؟ كل أمر أمر الله به أو أثنى على من فعله أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة. طيب ننظر هنا، قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا النذر عبادة، وش عرفنا من عبادة؟ طبق القاعدة عليه لو سمحتوا. أريد تطبيق القاعدة عليه. قلنا يوفون، قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبق القاعدة عليه وسمحتم. اجتمع مدح الموفون بالنذر، مدح المفين بالنذر، امتدح الله الشارع المفين بالنذر، ممتاز. إذا صار النذر عبادة. طيب صرف النظر، صرف النذر، صرف النذر لغير الله، صرف النذر لغير الله شيء ماذا يكون؟ شرك. احسنت يا فراشة. طيب ايش القاعدة اللي مرت؟ ما كان صرفه لله عبادة ايش؟ فصرفه لغير الله شرك. احسنتم. هذه تسأل، هذا الأخوات تسأل عن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، هل تنطبق على المحافظة على النذر؟ لا، تأتي في اليمين، في موضوع اليمين. إذن هنا القاعدة ما كان صرفه لله العبادة فصرفه لغير الله شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن أمر بطاعته بوفائه بالنذر، فدل على أن النذر عبادة، وما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. إيه ممتاز يا غسق. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم يا فلان أحسنت. إلا إذا ضبطت هذا القاعدة استطعت أن تعرفي أنواع العبادة كلها. بس حتى أين القاعدتين؟ اضبط هذين القاعدتين. كل أمر أمر الله بها وأثنى عليه أو مدح من فعله فهو عبادة. القاعدة الثانية ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. اضبطي هذين، اضبطي أيها الأخت المباركة هذين القاعدتين وطبقيها على كل ما يمر عليك. اضبطيها بس. النذر متى يكون عبادة؟ إذا كان لله عز وجل. يعني فالنذر إما أن يكون لله في طاعة الله، شوف كيف أن يكون لله في طاعة الله عز وجل، أن يكون لله إيش؟ في طاعة الله عز وجل، هذا واحد. أن يكون لله فيما حرم الله عز وجل، هذا كم النوع؟ النوع الثاني. الثالث أن يكون النذر لغير الله عز وجل. واضح الآن الأقسام الثلاث؟ الأول أن يكون لله فيما أباح الله عز وجل، يقول إن شفى الله مريضي لله علي، إن شفى مريضي أن أنحر ناقة من الإبل، نقول هذا نذر لله في أمر مباح وجب عليه الوفاء بالنذر. النوع الثاني أن ينذر لله لكن بشيء محرم، فكيقول لله علي نذر ألا أكلم فلان، قريب فلان أخوه، وهذا محرم، ليس عليك الوفاء بالنذر، يكفر كفارة يمين. الثالث أن يقول، وهذا هو الذي صرف لغير الله، أن يقول لصاحب القبر فلان علي نذر إن نجحت أن أذبح له دجاجة مثلا، يقول هذا إيش؟ هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. أحسنت يا أم الشهداء. أن يكون لله في طاعة الله، أن يكون لله لكن بشيء محرم، أن يكون لغير الله عز وجل. فالأول يوفى به ويثنى عليه، الثاني لا يجوز الوفاء به على كفارة يمين، الثالث لا يجوز الوفاء به ويجب التوبة إلى الله عز وجل، يجب التوبة إلى الله عز وجل منه. الذبح، الذبح قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. هذا وشو؟ أتمنى من الأخوات الفاضلات أن يطبقن لي القواعد قاعدتين لمرة. فصلي لربك وانحر. لو سمحتم طبق لي القاعدة ها. فصلي لربك وانحر. هنا النحر عبادة ولا ما هو عبادة؟ أي أحسنت يا أم عبود. جاء الأمر به وما جاء الأمر به فهو عبادة. طبق القاعدة الثانية تقول غصر ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. أحسنت. أسأل الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة. إذن الذبح أجاء الأمر به فهو عبادة. أي أحسنت أفنان وأمة الله. الذبح جاء الأمر به أو النحر هو الذبح جاء الأمر به فهو عبادة. طيب ممتاز. ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذه القاعدتين أيها الأخوات الفاضلات لن نمل من تكرارها، سنكررها مع كل مسألة لأن إتقانها يفيدنا كثيرا في حياتنا العملية. هنا قال لعن رسول الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم ذكر المؤلف مثال على من نحر لغير الله عز وجل وأنه دخل النار كما في حديث طارق ابن شهاب عليه رحمة الله. قد يشكل على بعض الناس أن الذبح للضيف أو الذبح للأكل. نقول لا، المقصود أيها الأخوات انتبهنا لهذه النقطة، المقصود هو ذات الذبح، المقصود هو ذات الذبح. ولعلنا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا على هذا التفاعل الطيب، وأسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والإخلاص فيه والعمل الصالح والوفاة على الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.